بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح. نعم. باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح. نعم. عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: لما أمس اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية. فقال: أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ فقال: أو ذاك. وفي لفظ: فقال: اغسلوا. وعن أنس رضي الله عنه قال: أصبنا من لحوم الحمر، يعني يوم خيبر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهاكم عن أكل لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب أكل لحوم الحمر. حمر جمع حمار، والحمار على نوعين: حمار وحشي، وهذا حلال وصيد، وحمار أهلي يركب ويباع ويشترى ويحمل عليه، وهذا هو المقصود في هذا الباب. هذه الأحاديث تدل على تحريم لحوم الحمر الأهلية. كانت في الأول مباحة، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها، حرمها، وذلك في غزوة خيبر. غزوة خيبر حينما غزا اليهود في خيبر، وهي بلد زراعي تقع شمالي المدينة، ولا تزال بهذا الاسم إلى الآن. وحاصرها الرسول صلى الله عليه وسلم وطال الحصار، شق ذلك على الصحابة، ولم يكن معهم ما يأكلون من طول المدة، نفد ما معهم، فذبحوا من الحمر الأهلية وطبخوها في قدورهم. ولما رأى صلى الله عليه وسلم القدور تغلي والنيران موقدة، سأل عن هذا، قالوا: هذه لحوم الحمر. فنهى صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، وأمر بإكفاء القدور وهي تغلي، وأمر بكسرها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال: أو تغسل، أو تغسل بعد لحوم الحمر. فدل هذا على تحريم لحوم الحمر الأهلية، وهذا قول جماهير أهل العلم. وقد جاء في الحديث الثاني بيان العلة التي من أجلها حرمت لحوم الحمر، وهي أنها رجس أو نجس. لحوم الحمر حرمت لأنها نجسة، وأمر بغسل القدور بعدها لأنها نجسة. هذا ما يدل عليه هذه الأحاديث. وأيضا هذا يدل على أن كل ما لا تعمل فيه الزكاة فإنه لا يؤكل لحمه، لأن هذه الحمر ذكيت. ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفائها وإلغائها. الزكاة لا تبيح غير مأكول اللحم من بهيمة الأنعام وغيرها مما أباح الله سبحانه وتعالى من الحيوانات. ودل على غسل الإناء المتنجس إذا أصابته نجاسة فإنه يغسل، وهذا عام في كل نجاسة سواء من الحمر أو غيرها. وكما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. الأواني إذا تنجست والقدور إذا تنجست يجب غسلها، ولا يجوز استعمالها قبل الغسل والتطهير. نعم. أبواب الأواني. باب الأواني جمع إناء، وهو الوعاء الذي يوضع فيه الماء وغيره، طعام سواء كان من الخشب أو من الحديد أو من الصخر وغير ذلك. والأصل في الأواني الإباحة من أي مادة كانت إلا ما كان نجسا أو متنجسا، أما إذا كان طاهر فإنه كان طاهرا فإنه يباح استعماله. كل إناء طاهر يباح استعماله ولو كان ثمينا، وهذا هو الأصل. لما كان الماء الذي يتطهر به يحتاج إلى وعاء لأن السائل، ناسب أن يذكر باب الأواني بعد الطهارة. والأواني أقسام، منها ما هو من الذهب والفضة، ومنها ما هو من غير الذهب والفضة، ومنها آنية الكفار. كل هذا سيأتي في هذا الباب إن شاء الله تعالى، ويبين ما يحرم وما يحل منها. نعم. باب ما جاء في آنية الذهب والفضة. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه، وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل منه خاصة. وعن أم سلمة. هذا الحديث في بيان تحريم استعمال آنية الذهب والفضة واقتنائها هذان المعدنان المعروفان الذهب والفضة، فلا يجوز استعمال الأواني المصنوعة منهما أو الأواني التي فيها شيء من الذهب والفضة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم للكفار، الكفار يستبيحونها، فإنها لهم في الدنيا ولكم أيها المسلمون في الآخرة، لأن أواني الجنة من الذهب والفضة، وكيسانها وأكوابها طاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، يعني وأكواب من الذهب. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لكم في الآخرة، أي للمسلمين. أما الكفار فيحرمون منها في الآخرة لأنهم في النار والعياذ بالله. والذهب والفضة، أواني الذهب والفضة إنما هي في الجنة، فهم يحرمون منها في الآخرة جزاء لهم على استباحتهم ما حرم الله عز وجل في هذه الدنيا، فإنها لهم. وليس معنى ذلك أنها مباحة لهم، لكنهم هم يستبيحونها، هم يستبيحونها. وقد اختلف العلماء في الحكمة في تحريم آنية الذهب والفضة، فقيل لما فيها من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، سرف وخيلاء، لأن الذين يتخذونها فيهم خيلاء وكبر ترفع، وفيها سرف أيضا لأن الآنية الأخرى تكفي عنها، الآنية الأخرى من المواد المباحة تكفي عنها. وقيل لأن اتخاذ الأواني منها يضر بسكة المسلمين، لأن النقود الدراهم والدنانير تصنع وتسك من الذهب والفضة، فإذا اتخذت أواني وصحاف ضيق ذلك على الناس سكتهم ونقودهم. وقيل العلة أنهما ذهب وفضة، ذهب وفضة، فما كان ذهبا أو فضة فإنه يحرم اتخاذ الأواني منه. كذلك يحرم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة ولو لغير الاستعمال، ولو للتجمل ووضعها في المجالس أو في البيوت للتجمل بها وتزيين المناظر، ولو لم تستعمل، فلا يجوز اقتناؤها، لأن المعنى موجود في أوانيها أيا كانت، سواء كانت تستعمل أو لا تستعمل. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. ولمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة. نعم، الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا وعيد شديد يقتضي تحريم هذا العمل، أن تتخذ آنية الذهب والفضة للشرب، وأن ذلك يسبب العذاب، وأنه يعذب بذلك في بطنه، ومجاري الماء الذي شربه من إناء الذهب والفضة يعذب يوم القيامة، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا. فهذه عقوبة شديدة ووعيد شديد يدل على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، وفي الرواية الأخرى: والأكل، والأكل في صحاف الذهب والفضة، فلا يؤكل فيها ولا يشرب فيها، فإن من شرب بها أو أكل فإنه يعاقب في نار جهنم، يرجر في بطنه نار جهنم، عذب بالنار والعياذ بالله. وهذا وعيد شديد يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، ولا يجوز هذا لا للرجال ولا للنساء، إنما يباح للنساء التحلي من الذهب والفضة، تحلي فقط، أما أن النساء تتخذ أواني فلا يجوز هذا، لا يجوز أن تتخذ النساء أواني من الذهب والفضة سواء للاستعمال أو للزينة والمناظر، لا يجوز هذا للجميع. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يشرب في إناء فضة كأنما يجرجر في بطنه نارا، رواه أحمد وابن ماجه. كأنما يجرجر، هو يشرب ماء ما يشرب نار، لكنه كأنما يجرجر في بطنه نارا، لأن بمعنى أنه يستحق العذاب بما شرب واستعمل لآنية الفضة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. مختصر من مسلم. والذي مثل الحديث السابق: الذي يشرب في آنية الفضة في الدنيا لا يشرب بها في الآخرة حتى ولو دخل الجنة، فإنه يحرم من آنية الفضة، لأن آنية أهل الجنة من الذهب ومن الفضة، فالذي يشرب بها في الدنيا يعاقب يوم القيامة فلا يشرب بها في الجنة، عقوبة له وإن دخل الجنة. نعم. باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة. المضبب بالذهب والفضة، قد يكون الإناء من الخشب أو من غيره فينكسر فيصلح ويضبب، يتخذ ضبة تجمعه وتلمه يصلح للاستعمال. يجوز أن يضبب بأي مادة من المواد، لكن الذهب والفضة لا، لا يجوز هذا. إلا اليسير من الفضة كما يأتي، اليسير من الفضة يجوز أن يضبط به الإناء إذا انكسر كما يأتي، أما الذهب فلا يجوز أن يضبط به لا قليلا ولا كثيرا. نعم. باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني. وعن أنس: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة يجرجر في بطنه نار جهنم كما سبق، أو إناء فيه شيء من الذهب والفضة. وأصل ما هو من الذهب والفضة لكن فيه شيء من الزركشة والتمويه والتطعيم غير ذلك للزينة، لا يجوز لا من الذهب ولا من الفضة، لا يجوز أن زين الإناء أو الكاس أو الكوب بتمويه الذهب والفضة، أو أن يجعل فيه مسامير من الذهب والفضة تجمل منظرة وغير ذلك، فهذا لا يجوز. أو شيء فيه، أو في إناء فيه شيء ولو يسير من ذلك، يعني من الذهب والفضة، لأن ما حرم كله حرم بعضه، ما حرم كله حرم بعضه، فلا يجوز هذا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. رواه البخاري. نعم. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب، والشعب هو خياطة الكسر، خياطته بسلسلة خيط، خياطته بخيط يجمعه ويلمه، فإذا كان هذا الخيط من الذهب فإنه لا يجوز فتاتا، وإذا كان هذا الخيط الذي يشعب به، والشعب هو الخياطة الذي يشعب به الإناء من الفضة للحاجة فلا بأس، للحاجة لا للزينة، إنما هو للحاجة. والدليل على ذلك أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، اتخذ صلى الله عليه وسلم مكان الشعب سلسلة من الفضة، يعني خيط من الفضة، هذا للحاجة فليس للزينة. والقصد منه إصلاح الإناء وليس تزيين الإناء. نعم. ولأحمد عن عاصم الأحول قال: رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة فضة. نعم. هذا يدل على ما سبق أن إصلاح المنكسر من الأواني بالضبة من الفضة أو الشعب من الفضة، الخياطة خياطة الكسر من الفضة، أنه لا بأس به من أجل الحاجة لئلا يهدر الإناء ويضيع، فلم يتخذ هذا للزينة، وبقي هذا الإناء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عند خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها. عرفنا الآن حكم آنية الذهب والفضة، والآنية التي فيها شيء من الذهب والفضة أنها حرام إلا إذا انكسرت الآنية، احتاجت إلى ضبة يسيرة أو إلى شعب أي خياطة ولم بسلسلة من الفضة، أن هذا لا بأس به لأنه للحاجة وليس للزينة. وعرفنا الوعيد الوارد في من يستعملون أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب أو حتى اتخاذ الأواني والأكواب والكيسان من الذهب والفضة جعلها زينة أو تراثا أو ما أشبه ذلك، أو تشجيعا على أو جائزة على مسابقة، كل هذا لا يجوز، حرام. نعم. باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها. الصفر نوع من المعادن، يقول العوام صفر بالكسر، وهو باللغة صفر يعني نوع من المعدن. نعم. باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر فتوضأ. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. هذا دليل على أن ما عدا الذهب والفضة من المعادن أنه لا بأس باتخاذ الأواني منه، ولا بأس باستعمالها والوضوء منها والشرب والأكل منها، سائر المعادن ولو كانت ثمينة، ولو كانت هذه المعادن ثمينة، لأنه لم يرد نهي عنها ولا تحريم لها، إنما هذا خاص بالذهب والفضة. ولهذا يقول الفقهاء: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله، هذا الأصل في الأواني. نعم. والصفر معروف أنه معدن ثمين. نعم. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مخضب من صفر. رواه أحمد. هذا مثل الذي قبله، ثور وهو الإناء، أو مخضب وهو أيضا الإناء الذي فيه الماء من الصفر، من معدن الصفر، لا بأس بذلك. نعم. باب استحباب تخمير الأواني. من أحكام الأواني أنها تغطى إذا كان فيها أكل أو فيها شراب، فإنها لا تترك مكشوفة، لا تترك مكشوفة، بل تخمر يعني تغطى على ما فيها من شراب أو أكل، لأن ذلك يحميها من الآفات التي تكون في الجو مما لا يراه الناس، وتحميها أيضا من الحشرات، تحميها من الحشرات أن تتساقط فيها، التخمير يحميها من ذلك ويبقي ما فيها سليما. نعم. فهذا من الآداب الشرعية أنها لا تترك المياه في الأواني مكشوفة، ولا تترك الأطعمة مكشوفة لما يعتريها من المؤثرات الضارة من الجو أو من الحشرات. نعم. باب استحباب تخمير الأواني. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوكئ سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. اتفق عليه. أوكي سقاءك، السقاء هو الجلد الذي يتخذ، الجلد المدبوغ الذي يتخذ سقاء أو قربة، فلا يترك مفتوح الفم، محل الصب، محل صب الماء يوفى ولا يترك مفتوحا لئلا يدخله شيء من المؤثرات الضارة، وهذا فيه فوائد طبية. نعم. وكذلك الإناء خمر ويغطى ولا يترك مكشوفا حتى ولو عرض عليه عودا، إن أمكن أن يخمره كله فهذا أولى، وإن لم يمكن أن يخمره كله فعلى الأقل يعرض عليه عودا. قالوا: والحكمة والله أعلم أنه لو جاء حشرة مشت على العود من جانب وخرجت من الجانب الثاني ولا تقع في الماء، أما إذا كان ما فيه تخمير ولا فيه عود فإن الحشرات تتساقط فيه وتضر من يستعمله بعد ذلك. ودين الإسلام جاء بالنظافة من ناحية، وهذا فيه نظافة، وجاء أيضا بالمحافظة على الصحة، وهذا فيه محافظة على الصحة من السميات والأشياء الضارة. نعم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء. في الحديث أيضا الذي سبق أنه يسمي الله عندما يخمر الإناء أو يوكي السقاء، لأن اسم الله يطرد الشيطان فلا يتلاعب في هذا العناء أو يحل هذا الوكاء أو يزيل هذا الخمار الذي على العناء، يطرد الشيطان ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه استعمال الموانع المعنوية وهي الذكر، والموانع الحسية وهي التخمير للأواني. نعم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. نعم، هذا من المؤثرات الجوية التي تكون في الجو، وذلك أنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق ينزل في السنة أو في يوم من السنة، ولا يدرى أي يوم، هذا لا يعلم اليوم، علشان أننا في هذا اليوم تحرز، يحتمل كل يوم كل ليلة، فينزل من السماء وباء، الله على كل شيء قدير. فإذا صادف العناء مكشوفا أو السقاء غير موكى فإنه يصيب، يفسد هذا الماء، يخالطه فيضر من شربه. هذا بيان للحكمة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيكاء الأسقية وتخمير الأواني. نعم. باب آنية الكفار. آنية الكفار التي يستعملونها، آنية الكفار التي يستعملونها إذا استولينا عليها، إما بالجهاد أو بالصلح وغير ذلك، فإن الأصل فيها الطهارة، الأصل فيها الطهارة. والكافر كما سبق طاهر البدن، لأن الآدمي طاهر، طاهر البدن، وكونه يلامس الماء أو لا يؤثر في الماء مثل المسلم، إلا إذا رأيناهم يستعملونها في نجاسة كالخمر خنزير، فهنا لا تستعمل حتى تغسل. نعم. من باب آنية الكفار، عن جابر بن عبد الله قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم. رواه أحمد وأبو داود. كان الصحابة يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار الجهاد في سبيل الله، لأن الله أمرنا بالجهاد في سبيله، قتال الكفار إذا أبوا الدخول في الإسلام وأبوا الدخول في العهد والذمة بذل الجزية، فإذا أبوا هذا وهذا فإنهم يقاتلون دفعا لشرهم، لأننا لو لم نقاتلهم قاتلونا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لا يكفهم عنا إلا أحد أمرين: إما الإسلام، الدخول في الإسلام ويكونون إخوانا لنا، وإما العهد والذمة التي تعقد معهم. فإذا أبوا هذا وهذا تعين قتالهم إذا كان المسلمين قوة على قتالهم، ويكون هذا مع ولي الأمر، نغزو مع رسول الله، يكون الغزو والجهاد مع ولي الأمر تحت راية ولي الأمر، لا يكون الجهاد والغزو بدون الرجوع إلى ولي الأمر، لأن هذا يلزم منه الفوضى ويلزم منه أضرار على المسلمين وأخطار على المسلمين. فلا بد أن يكون الغزو بقيادة ولي الأمر أو من ينيبه، أو من ينيبه ولي الأمر. كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية الكفار وأسقيتهم ونستعملها للأكل والشرب، ولا يعيب ذلك علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل فيها الطهارة، والكافر بدنه طاهر لو لمسها أو عبى الماء في القربة أو عبى الماء في المزادة فبدنه طاهر لا ينجس الماء. نعم. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، يعني غنيمة، نصيب من آنية المسلمين وأسقيتهم، يعني في الغنيمة الجهاد في سبيل الله. فإذا استولى المسلمون على أموال الكفار وقت الجهاد في سبيل الله هذا يسمى بالغنيمة، فيتقاسمه، يقسمه ولي الأمر أو القائد، يقسمه بين المجاهدين على كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها، نستمتع بها بالشرب والطبخ والوضوء إلى ذلك. نعم. فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم. ولا يعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم، هذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم على هذا العمل، وإقراره صلى الله عليه وسلم على الشيء يدل على مشروعيته وإباحته، لأن سنة الرسول إما أن تكون قولا أو فعلا أو إقرارا، فهذا من باب الإقرار وهو نوع من السنة والدليل على الإباحة. نعم. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. نعم. ولأحمد وأبي داود: إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا. وللترمذي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال: أنقوها غسلا واطبخوا فيها. نعم، آنية الكفار عموما سواء كانوا من المشركين أو من المجوس الذين يعبدون النار، الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة، كما سبق أنه يراهم يستعملونها ويستمتعون بها ولا ينكر عليهم، إلا إذا كان هناك شبهة، إذا كان هناك شبهة في استعمالهم لها في غير ما أباح الله، لأنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر. وأرض أبي ثعلبة أرض أهل كتاب لأنهم من أهل الشام، وأهل الشام فيها النصارى، وهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر. فإذا قامت الشبهة عليها فإنها تزال الشبهة بغسلها بالماء، أما إذا لم يكن هناك شبهة فلا مانع من استعمالها ابتداء، لأن الأصل فيها الطهارة. وأقوى من الشبهة إذا رأوهم يأكلون فيها الخنزير أو يطبخون فيها الخنزير أو يشربون بها الخمر، إذا شاهدوا ذلك لا يجوز استعمالها إلا بالغسل. أما إذا كانت هناك شبهة فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اتقى الشبهات قد استبرع لدينه وعرضه. يقول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فأحوال آنية الكفار ثلاثة: الحالة الأولى أن لا يكون هناك شبهة ولا مشاهدة لاستعمالهم المحرم، هذه حلال وتستعمل على طول. الحالة الثانية أن يكون هناك شبهة لأنهم ينجسونها بالخمر والخنزير، ولكن لم يشهد هذا منهم، لكن هم محل شبهة، في هذه الحالة تزال الشبهة بالغسل. والحالة الثالثة أن يشاهدوا وهم يستعملونها في الخمر والخنزير، في هذه الحالة يجب غسلها لأنها متنجسة، يجب إزالة النجاسة بالغسل. وفي هذا يسر هذه الشريعة وكمال هذه الشريعة، ولله الحمد. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه، رواه أحمد. والإهالة الودك، والسنخة الزنخة المتغيرة. نعم، هذا يهودي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام فأجابه صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه إجابة دعوة الكافر. والأكل من طعامه، الأكل من طعام الكفار اليهود وغيرهم، إلا ما حرم الله من الخمر والخنزير والميتات، أما الأصل الإباحة، طعامهم الأصل فيه الإباحة. دعاه صلى الله عليه وسلم فأجابه إلى إهالة وهو الودك، سنخة أو زنخة يعني فيها رائحة، الودك عادة يكون فيه رائحة، قد تكون رائحة من التقادم عليها، ومع هذا لم يمتنع صلى الله عليه وسلم من الأكل منها. وهذا فيه حسن المعاملة وحسن الخلق ودعوة الكافر إلى الإسلام. نعم. الحديث. وعن أنس رضي الله عنه أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. إلى خبز شعير، الشعير ما فيه إشكال، والإهالة كذلك ما فيها إشكال، وإن كانت الإهالة هي الودك، والودك قد يكون من ذبائحه، ذبائح أهل الكتاب حلال، ذبائح أهل الكتاب حلال، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائحهم، وما اشتق منها من الودك وغير ذلك. نعم. أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه، رواه أحمد. والإهالة الودك، والسنخة الزنخة المتغيرة، تغيرت الرائحة يعني. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزادة مشركة. نعم، صح هذا عنه صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره مع أصحابه لما كانوا في الطريق ونفد ما معهم من الماء، حضرت الصلاة فطلبوا الماء ووجدوا امرأة معها مزادتان من الماء على بعير، سألوها عن الماء فقالت إن عهدها به أمس مثل الساعة هذه، يعني بعيد، فطلبوا منها ماء أن يتوضؤون منه، فأذنت لهم توضؤوا من مزادتها، يعني من مائها الذي في المزادة، مع أن المزادة والماء اغترفته المرأة الكافرة ولامسته، والمزادة أيضا من ذبائحهم، لكنها مدبوغة والأصل فيها الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتشدد في هذا، دل هذا على طهارة رطوبة الكافر، بدن الكافر، وطهارة الجلد إذا دبغ، ودل هذا أيضا على أن من فقد الماء يطلبه، لا يبادر بالتيمم حتى يطلب الماء حوله، فإذا لم يجده توضأ، ألم تجدوا ماء فتيمم. ولنا نعرف عدم وجود الماء إلا بالبحث والطلب. نعم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزادة مشركة، وعن عمر الوضوء من جرة نصرانية، كذلك عن عمر رضي الله عنه خليفة الراشد أنه توضأ من جرة نصرانية، أي إناء كبير فيه ماء توضأ منه، مع أن هذه آنية كفار، الجرة من أواني الكفار. نعم. فدل على طهارة ما فيها، وعلى أن بدن الكافر وما لامسه طاهر. نعم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته، وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهرا فيه بأكل لحم الخنزير متمكنا فيه، أو يذبح بالسن والظفر ونحو ذلك، وأنه لا بأس بآنية من سواه، جمعا بذلك بين الأحاديث. هذا الذي ذكرناه سابقا، قلنا آنية الكفار لها ثلاث حالات: حالة الأولى لا يكون فيها محذور ولا حولها شبهة، الأصل فيها الطهارة ولا تبحث عن شيء فوق ذلك. ثانيا، إذا كان فيه شبهة أنهم معروف أنهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر وأن أوانيهم مظنة ملابسة هذه النجاسات، هذه تغسل وتزال الشبهة. الحالة الثالثة أن يعلم أو يشاهد أنهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، هذه لا يجوز استعمالها إلا بعد الغسل. هذا ما تجتمع فيه الأحاديث. نعم. واستحب بعضهم غسل الكل بحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. كما ذكرنا أنه إذا كان فيها شبهة تزال الشبهة بالغسل. أبواب أحكام التخلي. يكفي. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز استعمال الملاعق من الفضة؟ لا يجوز استعمال الفضة، لا ملاعق ولا أواني ولا كيسان ولا إلا اليسير بالمنكسر يضبب من الفضة أو يشعب من الفضة، أما غيره فلا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز للمرأة أن تتخذ قلما من ذهب أو سلسلة؟ لا يجوز يا إخوان، ما يجوز استعمال الأقلام من الذهب والفضة، لا للرجال ولا للنساء ولا الدوات ولا أي شيء، ما يجوز هذا إلا ما استثني الضبة اليسيرة في القدح المنكسر يضبب بذلك للحاجة، ما عدا ذلك اجتنب الذهب والفضة في الأواني وما أشبهها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض النساء تتخذ سلسلة من الذهب لجوالها، فهل يعد هذا من التحلي؟ نعم، ما هو تحلي هذا، تحلي ما تلبسه، تحلي ما تلبسه من الذهب والفضة، هذا لا بأس به. أما تتخذ قلما أو سلسلة للجوال أو وعاء للجوال أو ما أشبه ذلك، كله لا يجوز، لا للرجال ولا للنساء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: سمعت من أحد طلبة العلم بأن الحمار الوحشي المقصود به نوع من الوعول والغزلان ذات القرون، وهي التي كانت موجودة في جزيرة العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحمار الوحشي ليس هو المخطط الذي يعرفه الناس الآن، وهو لم يوجد أصلا في جزيرة العرب، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام فاضي ولا له معنى، ما عدا الحمار الأهلي فهو حلال من كل الحمر، مخططة أو ما هي مخططة، في جزيرة العرب أو في غيرها كله حلال ما عدا الحمار الأهلي فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز اتخاذ آنية من الألماس؟ نعم. هل يجوز اتخاذ آنية من الألماس؟ الذي أواني غير الذهب والفضة لا بأس باقتنائها من الألماس أو غيره من المعادن الثمينة، ما جاء نهي عنها، ما ورد نهي عنها، والأصل الإباحة، ولهذا قالوا: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. نعم. ويقول حفظك الله: هل يجوز للرجل أن يلبس خاتما من الألماس؟ لا بأس، إلا خاتم الذهب فقط، لا حرام، لا لا يجوز للرجل خاتم الذهب، وأما خاتم الفضة، خاتم الماس والأحجار الكريمة ما في مانع، لأن الأصل الإباحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نوفق بين نقل أم سلمة رضي الله عنها نقل أم سلمة رضي الله عنها لحديث تحريم اتخاذ إناء الفضة، وبين ما مر سابقا أنها كان عندها جلجل من فضة فيه شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم. من فضة يعني في شيء من لون الفضة، في شيء من لون الفضة، وليس هو مصنوع من الفضة، هذا لا يجوز، لكن في شيء من لون الفضة ولا يتحصل منه شيء، لو جمع ما حصل شيء، هذا يتسامح فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من شرب من آنية الذهب والفضة وهو من المسلمين ثم تاب، فهل يشرب من آنية الذهب والفضة في الجنة؟ إذا تاب تاب الله عليه، إذا تاب تاب الله عليه. شرب الذهب والفضة هو الكفر والشرك وكل ذنب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النهي الوارد في الحديث عن الحرير والديباج هل هو خاص باللباس كما ورد في هذا الحديث، أم يشمل اتخاذها مفارش ونحو ذلك؟ يشمل، لا يجوز اتخاذ المفارش من الحرير لا للرجال ولا للنساء، والديباج نوع من الحرير إلا أنه غليظ، حرير غليظ، لا يجوز اتخاذ المفارش والكنبات والكراسي من الحرير في جميع أنواعه. الحرير اللي يسمى حرير، أما اللي يسمى حرير وما هو حرير صناعي لا، ما يأخذ الحكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الآنية التي ليست من ذهب ولا فضة لكنها مطلية بماء الذهب والفضة أو مموهة بأحدهما، هل هي جائزة؟ إذا كان يتحصل منها شيء لو جمع لا تجوز، أما إذا كان مجرد لون ولا يجتمع منه شيء فهذا يتسامح فيه، مع أن الأولى اجتنابه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإناء ليس من الذهب ولا الفضة ولكن لونه من الخارج كلون الذهب، هل يباح؟ لا يباح، أقول ما يمنع لونه من لون الذهب وهو ما هو ذهب، ما يخالف، الصفر تقريبا يشبه الذهب، فنهض الكلام على الألوان، الكلام على المعدن، كلام على المعدن ما هو بالألوان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن تعرض عليه عودا، هل هو خاص بالعود أم يشمل غيره كما لو عرضت قلما على الإناء؟ كله سواء، العود وما يعرض، الكلام على ما يعرض من حديدة أو عود أو خشبة أو قلم أو غير ذلك أو مسطرة. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل جعل الآنية في الثلاجة يعد من تخميرها أم لا بد من تغطيتها ولو كانت داخل الثلاجة؟ إذا صارت داخل الثلاجة فيه مخمر مغطاة بالثلاجة، ولذلك تأكل الفواكه واللحوم اللي داخل الثلاجة لازم تغطيها بعد داخل الثلاجة؟ لا. نعم. يقول فضيلة مثل لو وضعت اللحم في إناء وأطبقت عليه أو غطيته، الثلاجة مثل غطاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول انتشر في الآونة الأخيرة مسابح تصنع من الفضة أو تموه بفضة، فما حكمها؟ ما كان فيه ذهب أو فضة لا يجوز، بل إنهم يتخذون مجالس قضاء الحاجة من الذهب، المترفون يتخذون كراسي قضاء الحاجة من الذهب، العياذ بالله، هذا لا يجوز. نعم. أو مقابض البيبان الأبواب يجعلونها من الذهب أو من الفضة، لا يجوز هذا. أو السيارات، ما كل هذا ما يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم جعل الذهب جائزة كمن يضع مسابقة ويجعل جائزتها فوقية من الذهب أو نحو ذلك؟ ما شاء الله، هذا شيء طيب، هذا شيء طيب. عندك شيء من الذهب تعطيه جوائز، ما يخالف، تشجع طلبة العلم والمذاكرة، هذا طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الشراب الذي وضع في الإناء ثم ترك مكشوفا في الليل؟ هل يجوز استعماله؟ يكره، يكره استعماله خشية أن يكون متلوثا بمرض. نعم، يكره استعماله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت العلة في تحريم آنية الذهب والفضة هو الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، فهل يقاس عليه آنية الألماس حيث إن العلة واحدة هنا؟ ما هي واحدة العلة، كسر قلوب الفقراء بالذهب والفضة، أما كسرها بالأشياء الأخرى هم لازم تساوون الناس، الناس منهم غني ومنهم فقير، لكن كسرها بالذهب والفضة خاص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأدلة التي مرت معنا في تحريم آنية الذهب والفضة إنما دلت على منع الاستعمال والشرب والأكل، فما الدليل على تحريم الاتخاذ لأجل الزينة؟ إذا كان يحرم الأكل والشرب فيها، مع أن الأكل والشرب حاجة يحتاجها الإنسان، فاتخاذها للمباهات من باب أولى، لا تجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز بيع وشراء الحمر الأهلية مع أنها نجسة؟ نعم، تباع الحمر الأهلية وتشترى ويحمل عليها وعرقها طاهر، وما زال المسلمون يستخدمونها، والرسول صلى الله عليه وسلم ركبها، لا حرج في ذلك، إنما المحرم هو أكل لحمها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إصلاح الأشياء باستخدام الفضة مع وجود غيرها من المعادن؟ يجوز إذا كانت الإناء بحاجة إلى إصلاح، فيجوز أن يصلح بالفضة أو بغيرها، جائز هذا وهذا. وهل ما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد ما يصلح فيه قدحه إلا الفضة؟ كان موجود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من حديثي عبد الله بن زيد وزينب بنت جحش رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء من صفر أن السنة أن يكون الوضوء من الإناء الذي من صفر؟ لا، يدل على الإباحة، يدل هذا على الإباحة ولا يدل على السنية، يعني يستحب أن يتوضأ من إناء صفر؟ ما أظن أحد قال هذا. نعم. Thank you. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الميداليات الفضية التي تعطى جوائز في بعض المسابقات هل تدخل في النهي عن اتخاذ آنيات الفضة؟ بلا شك ما يجوز استعمال الفضة إلا ما استثني في الأدلة، وجعلها جوائز في على شكل كيسان أو سلاسل أو ما أشبه، كل هذا لا يجوز، هذا من العبث بالفضة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بما أنه غير جائز اقتناء آنية الذهب أو الفضة ولا الشرب أو الأكل فيهما، فهل يمكن أن نقول إنه أيضا غير جائز صناعة الأواني التي تصنع من الذهب والفضة؟ بلا شك ما يجوز للمسلمين أنهم يصنعونها ويستعملونها ويبيعونها ويشترونها، ما يجوز كل هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استعمال الذهب والفضة في أدوات الحرب كالسيوف وغيرها؟ هذا يبي يأتي يعني يسير في السلاح، يعني في السيف، مقبض السيف، هذا كان السيوف الصحابة محلات في شيء من الذهب لا بأس، كذلك حزام الحياصة يكون فيها شيء من نقوش الفضة، هذا أيضا يتسامح فيها عندهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تغطية الأواني خاص بالأواني المليئة بالطعام أو بالشراب، أم يدخل في ذلك الأواني الخالية؟ الخالية لا حاجة إلى تغطيتها، لما تغطية لما فيه طعام أو شراب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أوكي السقاء؟ الوكاء ما يحزم، ما يربط به فم السقاء، ما يربط به فم السقاء هذا الوكاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان لديه شيء من آنية الفضة فما الطريقة الشرعية في التخلص منها، وهل يجوز له أن يبيعها؟ ما يجوز له أن يبيعها، لكن يذهب إلى السائق ويخليه يأخذ الفضة أو الذهب اللي فيها ويعريها من الذهب والفضة ويستعمل الإناء بعد ذلك أو يبيعه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استعمال السكين التي رأسها من فضة في الذبح؟ لا ما يجوز، حرم استعمال السكين أو من الذهب أو من الفضة، لا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي أن من شرب في إناء الذهب لا يشرب فيها ولو دخل الجنة، أشكل علي ذلك حيث إن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، يحرم من هذا عقوبة له، مثل من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ما هم معناه أنه يكفر يكون من أهل النار، يدخل الجنة ومذنب تاب الله عليها وعذبه ثم دخل الجنة، يحرم من شرب خمر الجنة الطيب، شرب الخمر الخبيثة في الدنيا فحرم من الخمر الطيبة في الآخرة عقوبة له. نعم. إلا إذا تاب، إذا تاب من ذلك تاب الله عليه، لكن لو مات وهو يشربها يحرم منها في الآخرة ولو دخل الجنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أكل جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكي قبل الموت؟ هل يجوز أكل جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكي قبل موته؟ ذكي قبل موته كيف؟ ما أعرف هذا. نعم. الجلد لا يؤكل، يؤكل اللحم، أما الجلد ما حد يأكل الجلد إلا وقت المجاعة، في المجاعة يأكلون الجلود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخذنا أن البحر حلال ميتته، فهل البرك الكبيرة التي توضع فيها الأسماك تأخذ حكم البحر؟ هي جاية من البحر باق عليها حكم البحر، لا بأس، أصلها من البحر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يطهر بالدباغ جلد الكلب أو جلد الخنزير؟ عرفتم هذا، قلنا لا ما يطهر، ما يطهر، ما يطهر جلد الكلب ولا جلد الخنزير بالدباغ، لأنه نجس العين، ونجس العين لا يمكن تطهيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أخي عنده مجموعة من الغنم وهو يخاف عليها من السرقة، ولذلك جعل 3 من الكلاب للحراسة وهي تشرب، جعل 3 من الكلاب للحراسة وهي تشرب من الماء نفسه الذي تشرب منه الغنم. السؤال: ما حكم الماء؟ هل يعد نجسا؟ وما حكم شرب الحليب أو أكل لحم هذه الأغنام؟ الماء الكثير ما يؤثر في شراب الكلب. سئل صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلات وما ينتابه من السباع، فقال: لها ما شربت ولنا ما بقي. نعم، إذا كان الماء كثيرا فلا يؤثر به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا لا يقال إن الأصل هو تحريم آنية الكفار، لأن الأصل أنهم يأكلون لحوم الخنزير؟ قل ما شئت أنت، لكن العلماء يقولون لا، الأصل هي الإباحة، وأنت تجيب مذهب جديد رأيك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي جار نصراني. نعم. عندي جار نصراني. نعم. فهل يجوز لي أن أدعوه إلى زفافي؟ لا بس، أدام ما يجيكم منه هذا من حسن الجوار أنك تدعوه للأكل والشرب وتدعوه للزفاف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكون تخمير الأواني في ساعات الليل فقط دون ساعات النهار؟ هل يكون تخمير الأواني في ساعات الليل فقط دون ساعات النهار؟ ما جاء أنها أن تخمر في الليل فقط، جاء أن أمر الأمر بتخميرها مطلقة. نعم، ما دام فيها شيء يوكل ولا يشرب تخمر الليل والنهار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ذهبت إلى بلاد الكفار فهل يجوز لي أن آكل من مطاعمهم بناء على أنهم قد يطبخون الخنزير أو لحما لم يذكر عليه اسم الله؟ الأصل الإباحة يا أخي، الأصل أن ما طبخوه من الأطعمة الأصل أنه مباح، ما لم تعلم وتشاهد شيئا من الحرام فلا، ولا الأصل الإباحة، ولا تضيق على نفسك في هذه الأمور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خلط ماء زمزم بماء آخر فهل يجوز بيعه على أنه زمزم؟ وهل يعتبر هذا الماء أنه زمزم؟ لا، هذا غش، إذا خلط ويباع على أنه من زمزم هذا غش ولا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاشتراك بالمسابقات القرآنية وأخذ المال في حال الفوز بإحدى المراكز الأولى؟ لا بأس بأخذ الجوائز في المسابقة على حفظ القرآن. يقول ابن القيم رحمه الله: لأن هذا يدخل في الجهاد في سبيل الله، لأن تعلم العلم من الجهاد في سبيل الله. نعم. فكما يجوز على ركوب الخيل وركوب الإبل لأنها تدرب على الجهاد، فتعلم العلم النافع هذا من الجهاد في سبيل الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سرق حيوان ثم ذبح فما حكم هذه الذبيحة؟ حكمها أنها حرام، حكمها أنها حرام، لأنها ملك الغير ولا يجوز لك ذبحها إلا بإذنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من يموت يوم الجمعة يرجى له الخير؟ المسلم يرجى له الخير دائما في متى مات، يوم الجمعة وغيره، ولا أعلم في تخصيص يوم الجمعة دليل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أن إنسانا دخل المسجد والناس في آخر الصلاة فهل يدخل معهم قبل السلام أم ينتظر حتى يسلمون ثم يصلي وحده؟ إذا كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيأتي أناس يصلي معهم ينتظرهم، ما إذا كان ما يعلم أحد فيدخل معهم في بقية الصلاة ليحصل على الأجر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل على طهارة ووجد في ثوبه نجاسة. رجل على طهارة ووجد في ثوبه نجاسة، فهل يجوز له أن يقرأ القرآن؟ نعم، يقرأ القرآن، ما يمنع. إذا كان عليه ثوب فيه نجاسة ما يمنعه من قراءة القرآن، إنما يمنعه من مس المصحف إذا كان على غير وضوء. إذا كان على غير وضوء يمتنع من مس المصحف، وله أن يقرأه عن ظهر قلب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أقول إن توحيد الحاكمية هو أخص خصائص توحيد الألوهية؟ هذا من عندك، ما قالها أحد. الحاكمية داخلة في الألوهية، داخلة في الألوهية، لأن تحكيم الشرع عبادة لله عز وجل. نحكم الشرع طاعة لله، عبادة لله، ولما فيه من العدل بين الناس وتوفير الأمن، فنحن نحكم به على أنه عبادة لله وطاعة لله، فيكون داخلا في توحيد الألوهية، داخلا فيه، وليس هو أخص. بل يعني لم نحكم الشرع في المنازعات وهو يدعو غير الله ويذبح لغير الله، يكون هذا موحد؟ لا يكون موحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الجلوس في التعزية وتحديد ذلك بثلاثة أيام والأكل والشرب خلال هذه الأيام الثلاثة؟ لا أصل لهذا، لا أصل لهذا. التعزية أصلها مشروع، ولكن من غير جلوس ومن غير تعطيل للعمل، إنما يعزى في عمله في أي مكان، يدعى للميت ويدعى له هو بالصبر والاحتساب والأجر، بدون يعني تحديد أيام أو تحديد مكان للعزاء أو عمل ولايم.